الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا يقول: هل عملية سبر المرويات ممكنة في هذا الزمان أم هي خاصة بالأئمة المتقدمين؟ لا، ممكن سبر هذه المرويات، بعض المرويات، هذا لا شك في هذا الزمان هذا ممكن. ولا يخفى أن ابن عدي يذكر الحديث التي ممكن أن تستنكر على الراوي، يعني مثلا خالد بن مخلد القطواني ذكرنا تقريبا ابن عدي 11 حديث وهي خلاصتها 10 حديث، وهذه الأحاديث العشرة قال ابن عدي وليس غيرها يعني مما يستنكر أو نحوها العبارة. وإذا رجعت هذه العشرة تفيد، يعني مراجعتك تفيد أنه يعني أنه ليس فيها ما يستنكر نكارة واضحة بحيث يجرح من خلالها. فمن هذا، ومن أيضا عندما تراجع الضعفاء للعقيلي فإنه غالبا يذكر ما يستنكر على الراوي، أو ابن حبان في المجروحين فإنه أيضا كثيرا ما يذكر ما يستنكر على الراوي، وأيضا عندما تراجع كتب العلل أيضا يذكر ما وهم فيه الراوي وأخطأ، أو مثلا جامع أبي عيسى الترمذي، وأيضا البرامج الحاسوبية الآن بحمد الله يعني حصل تيسير في جمع حديث، صار الأمر متيسر بحمد الله في جمع حديث الراوي، صار الأمر متيسر بفضل الله جل وعلا، صار الأمر متيسر. وأحيانا يعني تحكم الراوي بالضعف من خلال حديث أو حديثين، راوي ليس بالمكسر وأتى بحديث منكر باطلة، مثلا في المثال الذهبي ذكر بعض هذه الأحاديث، هذا دليل على ضعفه وأنه واهي الحديث، فهذا متيسر بحمد الله وفضله. نعم.